يا عين بعد اليوم أبد لا تنامي أبد لا تنامي بيحلم العصفور بيحلم العصفور تيوصل على حدود ويطير صوب الشمس تيفرد جناح الجود بيحلم العصفور تيوصل على حدود ويطير صوب الشمس تيفرد جناح الجود قالوا لحباب قالوا لحباب رايح وين يا طيب قالهم حب الوطن في القلب موجود قالهم حب الوطن في القلب موجود أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net